ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي حبيبات، أهلا ومرحبا بوفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه وهذه القلوب الطيبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد ولك المنة أن جمعتنا في هذا الجمع الطيب المبارك على تلاوة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى التفقه في الدين، فإنه أولى الأولويات وأوجب الواجبات. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يبارك لنا في هذه الدورة المباركة، أن يجعلها حقا دورة مباركة، وأن يبارك لنا فيها في كل شيء، في وقتها ونفعها وعلمها والمحبة لله في الأخوات التي يحضرونها. بفضل الله سبحانه وتعالى أبدأ معكم اليوم أولى حلقات دورة تقريب فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن يرفع هذه الجلسات عنده في عليين، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأن تجعل لنا لسان صدق في الأولين والآخرين، وأن تجعل لنا قدم صدق في جناتك جنات النعيم. طبعا المذكرة بفضل الله سبحانه وتعالى نزلت اليوم أو من أمس كمان في على التليجرام وعلى جروبات الواتس، وبفضل الله أهل كفر الشيخ موجودة في مكتبة السلسبيل، وإن كنت لسه جاية من مكتبة السلسبيل عشان أتابع الوضع إيه، فهم قالوا لي يعني الكمية اللي كانت مطبوعة بفضل الله سبحانه وتعالى خلصت، وإن شاء الله يكملوا طباعة بكرة بإذن الله يعني. طيب قبل ما أبدأ صراحة أحب إن أنا أتوجه بشكر خاص بعد شكر الله سبحانه وتعالى وبعد إرجاع المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، شكر خاص جدا وشكر مزين بالزهور والرياحين ومحاط بإطار من الامتنان وزي ما بيقولوا كده العرفان. لمين؟ لكاتبتي ورفيقة ليلي في الفترة الأخيرة في إخراج الملزمة ليكو بالشكل اللي انتوا شايفينها دلوقتي. طبعا الملزمة دي مش كاملة، هي لسه ان شاء الله النصف الثاني منها هننزله بإذن الله تباعا. مش هقول اسمها غير بس أول اسم منها أماني، بس مش هقول أماني مين. ربي يبارك لي فيك يا أماني، وأن يرزقك الخير كله، وأن يرزقك الصبر علي في كثرة تعديلاتي وكثرة أسئلتي وكثرة تنقيحاتي وكثرة إشغالاتي لك، فكنت حقا يعني نعم السند ونعم العضد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك ولك وأن يجعله في موازينك كم تعبتك وكم أشقيتك، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائي أن يتقبل منك، اللهم أمين، ومنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل، اللهم أمين أمين أمين. طيب معلش يعني اسمحيلي سيبيني أقول، وأنا ما ذكرتش كل حاجة، أنا قلت الاسم الأول بس لأن أنا أحب من لم يرجع الفضل إلى أهل الفضل فليس من أهل الفضل. طيب نبدأ إن شاء الله نقرأ المقدمة مع بعض، وبعد كده نشرع إن شاء الله في القراءة من المذكرة. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. أولا قبل ما أبدأ كانت أختي بتسألني وبتقول لي على موضوع حفظ القرآن عندما يتعارض مع العلم الشرعي والفقه والعقيدة وما إلى ذلك، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ سددوا وقاربوا يا أخي. ما أقدرش أقول أبداً سيبي حفظ القرآن وتمسكي بالعلم الشرعي أبداً، هذا يبقى يعني يكون أنا في هذا الوقت أكون خاسرة، ولكن أقول وبالله التوفيق سبحانه وتعالى، اسددي وقاربي، خذي من هذا ومن هذا، لا تحرميش نفسك أبدا من حفظ القرآن لأن ده منصب عليا جدا طبعا جدا جدا، وفي نفس الوقت ما تحرميش نفسك من العلم الشرعي. ما المانع أن أنا أحفظ في القرآن بدل ما أحفظ في الأسبوع ربعين أحفظ وجه واحد بس ألتحق بعلم شرعي، أدخل دورة زي دي. محدش قالك بريت الفقه من بابه لبابه، ولكن ادخلي دورة مثلا فقه الصيام أنت محتاجاه وأنا محتاجاه كلنا محتاجين، فبالتالي المفروض أن أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التزم بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم اخواتي، ودايما ابص لها، ما اخدش احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان فقط هي مجال ان انا اصلي واسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، وان كانت منقبه عظيمه لكن ليس هذا فقط المقصود فقط، لا طبعا في حاجه اكبر، ان انا اخدها منهج حياه. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. خلاص، لا تبكي يا حبيبتي، لا تبكي، لا تبكي كلنا، لا حبيبتي في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بكم جميعا، والله يا أخوات أنتم لقالق فوق التاج، ويعني مش عايزة أنبح أكتر من كده، بس كل واحدة كل أخت بتساعدني وبتفرغ معايا وبتكتب معايا، في فريق تفريغ كبير على فكرة، وطبعا على رؤوسهم حبيبة قلبي وهي عارفة نفسها، بس أنا يعني مش هذكر كله، أنا بختص حاجة معينة اللي هي آخر مذكرة كتبتها معايا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني، اللهم أمين يعني. طيب اللي انا عايز اقوله، سددي وقاربي، احرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. انا اللي ينفعني الاثنين، اللي ينفعني حفظ القران واللي ينفعني العلم الشرعي، فليما لا يعني، لما اكون في غبن وغبن ولا احفظ القران، ولما اكون مغبونه ولا اتعلم العلم الشرعي، فانا اهزم الشيطان واتعلم الاثنين دوله. طيب عشان ما ناخدش وقت كبير، ولكن طبعا عند التعارض، عند التعارض اقول لك العلم الشرعي الاول العقيده والتوحيد اولا اولا اولا، ما بقاش مثلا بحفظ القران وبروح للساحر، ما بقاش بحفظ القران واقول الفاظ شركيه، ما بقاش بحفظ القران واقول النوى الفلانيه هي اللي امطرت وما النوى فلان هتمطر مش عارفه ايه، يبقى انا عندي اساسات كده في الشركيات ابعد عنها خلاص، وبعدين بقى ايه انطلق بقى للحفظ. ده لا عند التعارض، لكن هل في هناك تعارض ما بين الحفظ حفظ القران وما بين تعلم العلم الشرعي؟ والله اقسم ربي ليس هناك اي نوع من التعارض، بس الله سبحانه وتعالى في عليائه ان يرزقنا. نبدا ان شاء الله المذكره. اقرا المقدمه. بسم الله. الحمد لله الذي امتن على عباده الصائمين فاعظم عليهم الجنه وجعل الصوم لهم وجاء وجنه، واختصهم بجنة عظمى ليست كسائر الجنة، بابها الريان حيث أسرار النعيم مستكنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الناس والجنة، رب الناس والجنة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صام ومفترضا أو تنفل السنة، اتبعته نفوس مؤمنة فصارت باتباعه زكية مطمئنة. صلى الله عليه وسلم، ما صام صائم واستنى مؤمن بسنة، وعلى آله وصحبه المقربين السابقين إلى الجنة. وبعد، فهذا ما يسر الله تعالى لي جمعه وترتيبه مما يتعلق بشرح فقه الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، قاصدة فيه تتبع المسائل الفقهية الهامة المتعلقة بهذا الباب، وذلك لأهمية ذلك الباب حيث أنه يتعلق بأحد أهم أركان الإسلام وهو الصوم. فالصيام ركن عظيم من أركان هذا الدين الحنيف، فلا يستقيم بناء الإسلام إلا به، ولا يثبت إيمان امرئ حتى يقر بفرضيته. فالصيام لا يعدل أجره أجر شيء من عمل ابن آدم، ففيه استكن سر الإخلاص، فسبق أجره بذلك جميع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، اللهم ارزقنا هذه الفرحة، واللهم بلغنا رمضان. ولخلوف سم الصائم، أول خلوف سم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا وإني سائلة الله تعالى أن يجعل ما كتبت خالصا لوجهه الكريم، ويثقل به ميزان حسناتي ووالدي ومشايخي والمؤمنين والمؤمنات، وأن ينفعني وينفع بي إنه سميع مجيب. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد النبي الأمي. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب نبدأ بعد كده إن شاء الله في الباب اللي هو طبعا باب الصيام زي ما انتم شايفين من كتاب عمدة الأحكام، وهنتكلم عن ايه هو الصيام يا اخوات. قبل ما ابدا في ذكر فوائد الصيام التربويه والاجتماعيه، والتربويه بقى منها الاجتماعيه ومنها الصحيه ومنها النفسيه ومنها كل الدينيه وكل الكلام ده، قبل ما ابدا كل الكلام ده عايز اقول ايه هو الصيام. الصيام هو الامساك عموما. لما اقول مثلا ايه، واني نظرت للرحمن صوما فقولي اني نظرت للرحمن صوما، يعني ايه صوما؟ يعني صوما عن الكلام، يعني الامساك عن الكلام، تمام كده. طيب انا بقى لما بقول الصوم اللي هو الصوم اللي احنا متعودين عليه ده بقى ايه؟ ده شرعا اللي هو في الشرع بقى، ما ايه بقى اللي هو يخص الشيء الذي يخص الايه الشريعه، هو الامساك عن المفطرات مع النيه. يبقى الصوم عندي هنا اي صوم، الصوم بقى سواء نافله او فرض، بيبقى عباره عن ركنين اساسيين. ايه هما؟ اول ركن ها النيه، ثاني ركن الامساك. يبقى انا لو امسكت بدون نيه ما بقاش صوم خلاص، ولو نويت من غير امساك ما بقاش صوم. يبقى هو الامساك عن المفطرات بنيه. يبقى ركني الصوم لما انا اسالك اقول لك ايه هما ركنين الصيام هتقولي لي ايه؟ ها نيه وامساك، نيه وامساك عن ايه بقى؟ او الوقت من امتى لامتى؟ امتى طبعا الامساك عن المفطرات، المفطرات دي بقى اللي هي الاكل الطعام والشراب والجماع. من امتى لامتى بقى؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الى غروب الشمس، وهنتكلم طبعا على نقطه الى غروب الشمس دي لان في تاليفات دلوقتي كتير جدا يقول لك ايه ما تفطريش غير ساعه العشاء وحاجات غريبه كده، مش عارفه بيجيبوا الكلام ده منين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. طيب صيام شهر رمضان هو الركن الرابع من اركان الاسلام، فالصيام من اعظم العبادات التي او الطاعات التي تقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، ويثاب المؤمن عليها ثوابا لا حدود له. طبعا لان ربنا سبحانه وتعالى قال الا الصوم فانه لي ولا اجزي به، يعني هي العبادات الثانيه كلها مش لله سبحانه وتعالى، لا الصوم بالذات الله سبحانه وتعالى اختص اجره على الله سبحانه وتعالى، اجر الصيام عند الله سبحانه وتعالى، ولانه فيه خبيئه ما بين العبد وبين ربه. فالله سبحانه وتعالى جعل بمعنى اصح ايه، يعني لو الحسنه في بقيه العبادات بعشر امثالها، ده بقى شوفي بقى لما الكريم، لما الكريم يقول لك الحاجه دي عندنا، عارفه انت المعنى، لما الكريم يقول لك العباده دي عندي انا، وما تساليش عن اجرها بقى، ما تساليش عن المضاعفات اللي فيها. فيثاب المؤمن عليه ثوابا لا حدود له، وبه تغفر الذنوب المتقدمه، وبه يباعد بين، شوفي بقى شوفي زي ما نقول ايه مناقب او فضائل الصيام. ايه هو بقى؟ اول حاجه ثواب لا حدود له. ليه؟ ايه الدليل ان هو لا حدود له؟ فانه لي وان اجزي به. وبه تغفر الذنوب المتقدمه، ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه يباعد بين وجهه وبين النار. طبعا من صام يوما في سبيل الله باعد الله سبحانه وتعالى بينه وبين النار قدر ايه؟ 70 خريفا، يعني 70 سنه. وبه يستحق العبد دخول الجنان من باب خاص وهو باب الريان، اعد للصائمين. وبه يفرح العبد عند لقاء ربه. حي على الصيام يا اخواتي، احنا الايام دي في ايام مباركات، حي على الصيام شعبان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني، والله واحد مقصر جدا، اسال الله ان يرزقنا جميعا واياكم. ايه هي اكبر غايه للصيام؟ الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه فقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى اول حاجه التقوى، اول غايه هي غايه الغايات وامنيه الامنيات وشوفي يعني هدف الاهداف اللي هو ايه بقى، اللي هي التقوى، تحقيق التقوى. الله سبحانه وتعالى ذكر في ومدح في اول سوره البقره ها اللي هي ايه المتقون والتقوى والمتقين، هدى للمتقين. وهكذا هنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا ان الصيام من اختبارات التقوى لقول الله سبحانه وتعالى الايه اللي احنا ذكرناها في سوره البقره. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والصيام جنه، يعني ايه جنه؟ يعني وقايه، يعني حمايه، يحميك من حاجات كتير، يقيك كيف بتقعي فيها غلط، وقايه جنه. واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. طب ايه علاقه الكلام ده احنا قلنا عليها اللي هي غايه الغايه اللي هي التقوى؟ طبعا انا دلوقتي صائم لمين؟ انا دلوقتي لما بصوم لمين؟ عايزين نجدد المعاني الروحيه دي يا اخوات في نفوسنا، لان احنا من كتر ما عملنا او بنعمل العبادات بشكل متكرر فبالتالي بقت بالنسبه لنا عاده. فعادي بقى بصوم عادي واجيب سيره الناس واصوم واقول زور واصوم اتفرج على التلفزيون واصوم اسمع اغاني واصوم واكلم مش عارفه مين واصوم واعمل فواحش واصوم واعمل كذا واصوم والبس متبرج. خلاص احنا داخلين على شهر رمضان يا بنات، هاشتاج البسي واسع، هاشتاج البسي فضفاض. حضرتك احنا داخلين على رمضان، انت داخله على رمضان ومن منه الله سبحانه وتعالى عليك ان احياك الى رمضان، فلا تعلمي رمضان القادم سياتي عليك ان ستكونين في الكفن تحت القبور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل اعماركم في الطاعه، لكن احنا لازم نذكر ببعض وننصح ان الدين نصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولعامه المسلمين وائمتهم. المهم فانا ما ينفعش ابدا من تقديم محب الله سبحانه وتعالى انه المفروض ان انا في تقوى. تقوى يعني ايه؟ اقدم محب الله عن محبه. انا هصوم الصيام ده لله سبحانه وتعالى، فبالتالي لعلكم تتقون، يعني لعلكم بقى تعملوا اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه وتؤخروا اللي انتوا بتحبوه. تعملي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه من الطاعات والقربات والانتهاء عن المعاصي والانتهاء عن اللبس الضيق والانتهاء على الطرحه اللي مش مربوطه اصلا والانتهاء على القصه اللي نازله ثلاث ارباعها على وشك والطرحه ربع ورا في راسك والانتهاء عن الطرحه اللي مبينه شعرك والانتهاء عن كذا والانتهاء عن كذا. كل دي حاجات بنتهي عنها ليه؟ عشان التقوى هي ما تقديم محب الله عن محبي. انا عايزه كده، انا مزاجي ان انا اعمل كده، بس في غايه من الصيام اللي انت صايماه ده يا حبيبه قلبي، اللي هو لعلكم تتقون، وهو التقوى وتقديم محب الله عن محبك. فلا يرفض ولا يصخب، فان سابه احد يعني ما يشتمش ما يزعقش ما يعليش صوته. مش عشان انا صايمه وسايقه العربيه اقعد اتخانق مع خلق الله، مش عشان انا صايم وسايق التاكسي يبقى اقعد اقول لا مش عارفه ايه وازعق واعمل، اصل انا صايم والدنيا صيام. ما الدنيا صيام عشان الدنيا صيام ادعى لك ان تتقي الله سبحانه وتعالى، ادعى لك ان تتقي الله سبحانه وتعالى. فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. لما يجي حد يقاتلني، يعني تخيل يعني ايه قاتله احد؟ يعني مسكه مثلا جايب المطوه مثلا وهيقتله، او مثلا بيعمل فيه كذا علشان ممكن مثلا يسبب له في جرح ولا في تعويره جامده ولا في اي حاجه. خلاص قاتله، يعني بيتخانق معاه مش خناقه عاديه، ده مقاتله. خلاص او قاتله سابه احد، واحد شتم واحد وانت سايقه العربيه مثلا، واحد مثلا ولا واحده زنقت عليكي بالعربيه ولا اي حاجه وقالت لك انت ما بتفهميش في بقى والزعائي وانا اللي ما بفهمش ده انت كذا وكذا وكذا. لا لا لا لا، ده انت صايمه. صايمه يعني تقديم محب الله عن محبك. ربنا سبحانه وتعالى قال لك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو حد شتمك قولي له اني امرؤ صائم. وما هنا اختلف العلماء، هل المفروض ان احنا نقولها تلفظا يعني بلسانتنا كده نقولها اني امرؤ صائم، ولا نقولها في سرنا؟ اختلف العلماء، والامام ابن تيميه ذهب ان احنا المفروض ايه نعلم بيها، يعني ايه نجهر بيها. ليه؟ قال لك اول حاجه اذكر نفسي ان انا صائم، خلاص كده، واذكر اللي قدامي ان هو ايه زي ما تقولي يحترم نفسه. احنا في الصيام يا كابتن، يعني احنا في الصيام وانت صائم زيي، فالمفروض ان انت تتقي الله في فعلك، وان انت المفروض تتذكر ان انت صائم زيي، فالمفروض ما تعملش فحشاء وهكذا. خلاص. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، الله اكبر، اطيب عند الله من ريح المسك. وطبعا هنا برضو اختلف العلماء في موضوع اطيب عند الله، لو الله سبحانه وتعالى يعني مثلا يشم الروائح او عنده مثلا كذا، يعني هي دي مساله عقديه نبقى نتكلم فيها بعد. اطيب عند الله من ريح المسك، من ريح المسك. وهنا برضو ايضا اختلف العلماء في موضوع الايه السواك، هو اذا كان يعني في علماء قالوا لك ايه لا مشروعيه استخدام السواك في الصيام، وفي تانيين قالوا لك لا ما يستخدمهاش في الصيام، لان المفروض ان ريحه بق الصائم دي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، بل احب عند الله سبحانه وتعالى عنده من ريح المسك طبعا، لان الله طيب لا يحب الا الطيب سبحانه وتعالى، فبالتالي هو يحب الريحه الطيبه للفم. فالعلماء قالوا لا احنا ما نستخدمش السواك عشان ما نوديش الريحه اللي هي ريحه الصائم دي. لا، بس جمهور العلماء قالوا لا احنا نستخدم السواك عادي جدا. ليه؟ لان الريحه دي كده كده اصلا عمرها ما هتروح. ليه؟ لان الريحه دي مش ريحه الفم، دي ريحه الايه بخر المعده، يعني اللي هي الابخره اللي خارجه من المعده، هي دي ريحتها اللي هي بتبقى الخلوف، اللي هو الريحه اللي مش كويسه دي بالنسبه لنا عند الله سبحانه وتعالى اطيب من ريح المسك. وفي علماء تانيين قالوا والله يا جماعه الموضوع معنوي، يعني هي الفكره كلها مش الريحه نفسها، الفكره ان هو ترك كذا وكذا وكذا لله، فبالتالي ريح البق بقى مهما تكون عند الله سبحانه وتعالى اطيب من ريح المسك. انتوا متخيلين؟ شوفي انت بتحبي المسك وريحه المسك قد ايه، شوفي احنا بنطرب وبننعش بريحه المسك قد ايه. الله سبحانه وتعالى يحب ويفرح بهذه الريحه اللي هي ريحه خلوف فم الصائم دي اكتر من ريح المسك. وللصائم فرحتان، اسال الله ان يرزقنا هذه الفرحه، يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقي ربه فرح بصومه. اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. اسال الله سبحانه وتعالى، طبعا اذا افطر فرح بفطره يقصد بذلك الافطار في عيد الفطر، واذا لقي ربه فرح بصومه. سبحان الله ده شيء فطري، بتلاقي نفسك فعلا يوم الفطر ده مبسوطه ان انت هتفطري كحك وبسكوت ومش عارفه ايه، حتى لو مش بكحك وبسكوت يعني، بس انت مبسوطه ان انت هتفطري. سبحان الله، شيء جبلي، شيء جميل من الشريعه. لذلك اللي يقول لك انا ما افطرش، ليه ما بتفطرش؟ ليه؟ ده انت مامور شرعا ان انت تفرح وتفطر وتاكل تمر قبل ما تروح تصلي. واسال الله ان يرزقنا صلاه العيد السنه دي ان شاء الله. وعن ابي هريره قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا يعني معنى كده ان انت المفروض كل ما تصوم يوم من رمضان يزيد معدل ايمانك. يعني معنى اصح انا لو دخل رمضان ايماني بنسبه مثلا، ايماني يعني ايه؟ يقيني في الله سبحانه وتعالى، يقيني في صفاته، يقيني في افعاله، يقيني في قوته التي يمدني بها، يقيني ان هو لا معين لي الا هو سبحانه وتعالى، هو الذي عليه العون وهو الذي اتوكل عليه وهو الذي استغيث به وهو الذي استعين به و و و يقيني في الله سبحانه وتعالى بكل ما في الله سبحانه وتعالى من صفات وافعال. اليقين ده لو انا بدأ رمضان 10% المفروض بعد 30 رمضان ها يوصل معايا الايمان بنسبه كام؟ 100%، 90%، 70%. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. يبقى انا كل يوم المفروض من رمضان بيفوت بدخل، انا بدخل دوره تدريبيه للتقوى في رمضان. كل يوم صيام بيبني، يعني مثلا النهارده 3 رمضان، 3 رمضان ده التقوى فيها او الايمان فيها هتتحط على التقوى 1 و2. فتخيلي بقى اخر رمضان بقى بالتراكم بقى هيبقى عندك قد ايه، هتبقى نسبه ايمانك قد ايه، هيبقى نسبه يقينك في الله سبحانه وتعالى قد ايه. هو ده المقصود من الصيام، ايمانا واحتسابا. العطش، الجوع، الجماع والصبر عليه على قلته بالنسبه للرجل خصيصا، يعني خلاص، الصبر على الكلام البذيء، الصبر على الفواحش، الصبر على ان انا ما اسمعش اغاني، الصبر على ان انا احسن لبسي. يعني كم من واحده المفروض تاخد نيه دلوقتي وهي قاعده حالا ان انا ان شاء الله هاخد نيه قبل رمضان هنزل اشتري لبس اظبطه، اظبط لبسي لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يفتح قلبي، حتى لو انا من دلوقتي قلبي منغلق ومش قادره، لا لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى يجعلها خطوه ليكي ان انت من رمضان ده هتحسني الدنيا. الدنيا يا اخوات مش بتتاخد مره واحده، يعني مش هتتبسطري تيجي من يمين للشمال، لا خدي الدنيا خطوات. ابداي حسني، اللي بتلبس بنطلون بلاش بنطلون تلبس جيبه، اللي بتلبس جيبه بلاش جيبه تلبس عبايه، اللي بتلبس عبايه بلاش خليك على عبايه بس طولي طرحتك، اللي بتطول طول مطوله طرحتها اللي انتقدي، وهكذا. اخد درجات، اخد خطوات، بس المهم ان اخد خطوه. ما تدخلش رمضان زي قبل رمضان. يا جماعه رمضان ده جزيره، انت داخله جزيره، انت داخله تنهالي وتعبي من بركات، انت داخله تنهالي وتعبي من عتق ورقاب من النار، انت داخله تنهالي وتعبي من رحمات، من غفران، من ابواب الجنه تفتح، من ابواب النار تغلق، من تصفيق الشياطين. يعني قصه كبيره. فالمفروض قبل رمضان، وانا داخله على رمضان حاجه واللي فات من قبل رمضان ده حاجه تانية خالص. طيب، ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابي سعيد الخدري قال سلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل الا باعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه، او بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منه. وعن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنه بابا يقال له الريان، اللهم اجعلنا من اهله، يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم. يقال، الله اكبر، والله يعني تخيلي وانت بتنده عليك كده، اين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه احد غيرهم. الله اكبر، اللهم اجعلني واياكم منهم. فاذا دخلوا اغلق فلن يدخل منه احد. الباب ده يا جماعه حاجه كده برايفت كده، الباب ده حاجه سبيشال للناس اللي هم بيصوموا ومعتادين الصيام وما شاء الله بقى عبادتهم. زي ما انا قلت لكم قبل كده اخوات، كل واحد لازم يبقى ايه متخصص كده في حاجه، شوفي لك باب تخصصي فيه. ما تسيبيش نفسك كده، باب ذكر بقى، باب صيام، باب قرآن، باب صلاة. ما فيش نوافل خالص، الصلاة على أوقاتها قوي. يعني احترفي احترفي في عبادة، ما تسيبيش نفسك كده. لازم تبقى عندك حاجة كده، نقطة كده انت مميزة بيها عن غيرك. ففي ناس كده اللهم بارك، في ناس صايمة طول السنة. يعني لما كنت في المسجد كنت بخبطهم اشوفهم كده يعقدوني، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم لا حسد يعني. خلاص كل ما اشوفها اعزم عليها بحاجة، لا مش عارفة ايه. طب ما مش راضية تقول طبعا، يعني هي قروب خلاص تبتغي الاخلاص. فتلبسي كده تلاقيها ايه، تعرفي على طول الشكل ده الناس اللي هي صايمه طول السنه، اللي هي منشنه على باب الريان دي. اسال الله ان يجعلنا منهم يا رب. والصيام مدرسه خلقيه كبيره حقا، فيها يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيره، فهو جهاد للنفس ومقاومه للاهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له. موضوع مش بس اكل وشرب، لا كل حاجه، كلام مع مش عارفه مين، هزار مع مين، الضحك مع مين، الميك اب ايه، اللبس ايه، كل. ويتعود به الانسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه وعلى الاهوال والشدائد التي قد يتعرض لها، ويعلم النظام والانضباط، وينمي في الانسان عاطفه الرحمه والاخوه والشعور بالتضامن والتعاون الذي يربط المسلمين. والصيام من افضل العبادات لانه تجتمع فيه انواع الصبر الثلاثه، الصبر على الطاعه طبعا، تصبري على طاعه لله سبحانه وتعالى. شوفي انت بتبقي مثلا هتموتي تشربي ميه، خصوصا بقى لو نزلتي مشاوير ورحتي الشغل ورجعتي مش عارف ايه، تقولي ايه، انا مش فارق معايا ايه، مش فارق معايا الاكل، انا اللي فارق معايا كوبايه الشاي، او مثلا اللي فارق معايا ميه بس كده، مش فارق معايا اكل مثلا يعني. تمام. الصبر على معاصي الله، ان انت تصبري على هجرك للمعاصي، اي معاصي بقى اثناء الصيام حاولي تتجنبيها، كلام بقى في التليفونات، نميمه، غيبه، تلفزيون مش عارفه ايه، وبعدين تلفزيون ما مش عايزين التلفزيون ده في رمضان، قبل رمضان، في رمضان بالذات يغلق، في رمضان بالذات يغلق. عارفين ايام الامتحان زمان كده لما امهاتنا كانوا بيقلبوا التلفزيون ويجيبوا ظهر ووش ووش وظهر عشان الامتحانات، اهو يتعمل كده في رمضان. لو انت بتفتحيه تتفرجي على تفاهات، تتفرجي على مسلسلات عشان مش هتتعاد غير في رمضان، خديها نيه لله واهجري لله، اهجري للي يرفع شعار رمضان السنة دي غير أي رمضان. رمضان السنة دي بلا مسلسلات، رمضان السنة دي بلا رامز. ما تقوليش أنا بتفرج عشان نشوف الهبل لا لا لا لا، ما تتفرجيش، وانت تتفرج ليه وتحرقي دمك ليه؟ طب ليه؟ طب ما احنا أولى بيكي، احنا أولى بيكي، يريدون وجهها إن شاء الله السنة دي أولى بيكي، اتفرجي عليه، ما تتفرجيش على الكلام ده. يبقى أنت المفروض إن أنت تهجري لله سبحانه وتعالى. فهذا من أيضا من ضمن الصبر على معاصي الله. الصبر على أقدار الله المؤلمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليك شيء مثلا زي الصيام، يقدر عليك العطش والجوع، ويقدر عليك إن زوجك مثلا يبقى يريدك في الفراش وأنت تأبي ذلك وتعانديه وتحاربيه حتى تصل لكذا. هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه، ولأنه سر بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات. أما حكمته وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك. فمن تلك الحكم السامية عبادة الله والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله خاضعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة. شوفي اللي هو إيه، إنه يعني يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. انت سايبه الطعام لمين؟ سايبه صيام لمين؟ طب ما انت ممكن تبقي صايمه حاجه اسمها صيام متقطع اللي هو بتاع الرجيم عادي، طب ما انت بس مش لله. لكن انت دلوقتي ايه، انت عبد. يعني دايما في الصيام ده بحس بحب قوي اتذكر واذكر نفسي بموضوع ايه، انا عبد مأمور. يعني ايه عبد مأمور؟ انا عبد مأمور، الله سبحانه وتعالى قال لي في الوقت ده بطلي اكل، طب في الوقت ده لازم تفطري، طب لو ما فطرتش في الوقت ده ما ينفعش، انت كده تأثمي، طب لو اكلت في الوقت ده ما ينفعش برضه تأثمي. يبقى انت ايه؟ انا عبد، انا عبد، انا ولا حاجه، انا كما يسيرني سيدي امشي، كما يريدني ان اكون اكون. في الوقت ده بطلي اكل حالا، لو بق الميه على على على بقك، لو ازازه الميه ولا كوبايه الشاي على بقك هوب بترجعيها اول ما الاذان الله اكبر الفجر خلاص نزل. ليه؟ عشان انت عبد. هل انت لو حره في كل حاجه في حياتك ده هيبقى حالك؟ لا طبعا. امال انا ليه بعمل كده؟ عشان انت عبد مأمور، أنت عبد المأمور، أنت أمة ليس لك رأس. الله سبحانه وتعالى هو الذي يريدك أن تكوني هكذا. وفي الوقت الفلاني الله أكبر برضه افطري بقى، كلي. طب اشمعنى يا رب الوقت ده؟ ما تسأليش اشمعنى بقى، لان انا عبد ماليش ان انا اسال. في عبد هيروح يسال سيده انت ليه بتقول لي مثلا نظف الجراج، وليه ما خلتنيش مثلا اسقي الزرع؟ مش حاجه اسمها كده. لما اقول لك على حاجه تعملها، ده مش العبد، ده الموظف. الموظف لما بيبقى في شركه ومدير الشركه بيقول له اعمل كذا، ولو هو حب يناقش بس مدير الشركه ويقول انا ليه اعمل، هو انا ليه عملت كذا مع اللي مش عملت كذا، انا ليه دخلت الحصه الفلانيه في الفصل الفلاني وما دخلتش الحصه الفلانيه في الفصل العلاني، قول له انت مالكش دعوه، انا المدير وانا اللي اقول لك تمشي ازاي، صح ولا لا؟ بالك بقى والله المثل الاعلى، والله المثل الاعلى، ملك الملوك بيقول لك اعملي كذا اعملي كذا. يبقى هو الغايه اصلا من الصيام التقوى، اللي هي تقديم محب الملك على محبك، فهي عباده لله، والخضوع له يكون الصائم مقبلا على الله خاضعا بين يديه. انا لما استشعر بقى نقطه العبوديه دي هتكسل قوي، هتزل قوي، هبقى طول النهار وانا صايمه وعمال الهج بايه، بالدعاء اللهم يا ذا الجلال والاكرام تقبلني، تقبل مني، تقبل العور في عبادتي، النقص فيها، اجبر خاطري، اجبر نقص عبادتي يا رب، والله مهما فعلت لن اوفيك حقك علي، وهكذا. فان القوى تغرى بالطغيان والبطر، كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. الانسان لما بيلاقي ان هو معاه كل حاجه وكل حاجه مهيئه له من اكل وشرب وجماع وشهوات وخروج ودخول و و و، تحس ان هو بيطغى. رآه استغنى، ليه؟ يعني يشوف اللي معاه من اموال ومن كل حاجه متيسره له، تحس ان هو ايه بقى عنده طغيان كده. لا، فانت بقى ربنا سبحانه وتعالى بيجي يقول لك ايه، لا انت عبد. وهنا بقى الشهر ده بتاخديه بقى ايه، دوره تدريبيه، ان انت ما تطغيش، ان انت ليك حدود. هوب استوب هنا، وقفي، انت عبد، انت رايحه فين؟ انت تاكلي ايه؟ هتاكلي ازاي يعني؟ تشربي ازاي؟ جماعة ايه بعد الفجر؟ خلاص يلا يلا، انت عبد مأمور، مفيش، انتهى. طب دلوقتي مش عايز اكل دلوقتي، انا عايز اكل الفجر، مفيش حاجه اسمها كده. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، طبعا دي حاجه من المسائل اللي هناخدها ان شاء الله. مفيش حاجه اسمها كده، لازم تفطر، انت عبد مأمور، انت عبد مأمور، يبقى وهكذا. فليعلم الانسان انه ضعيف فقير، اللي هو عبد يعني، بين يدي الله تعالى حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمه، فيستكين لربه ويلين لخلقه سبحانه وتعالى. يلين لخلقه يعني ايه؟ تليني للناس بقى. شوفي قد ايه بقى، انت اولا عبد، دي حاجه. ثاني حاجه، انت جعانه وعطشانه زيك زي غيرك، وتشوفي بقى تحسي بقى بالناس قد ايه، ما بتبقيش انت صابره على شويه عطش ويا ماما وفين الاكل وانا عطشانه، المغرب هيأذن امتى بقى؟ هو مش هيأذن بدري شويه؟ الكلام ده كله طبعا بيتقال، تقومي انت بقى داخله على طول قايله بقى ايه، طبعا الاسطوانه اللي احنا ايه لازم نقولها لعيالنا دي، عشان تحسوا بالناس، عشان تحسوا بالفقراء، عشان دي مش اسطوانه، ده بجد، دي حقيقه. وهو هذا غرض من اغراض الصيام، ان احنا نحس بالناس، نشعر بيهم. ودي الحكم الاجتماعيه، من اجتماعهم على عباده واحده في وقت واحد. ان احنا كلنا ليه صيام رمضان دايما بيبقى اسهل من النوافل؟ يعني ليه بنصوم رمضان كلنا مفيش اي حاجه خالص، تحس ان هو سبحان الله عايز بنسلسليه، تيجي تصوم السته من شوال، على فكره دي حقيقه، تحس ان هم تقال. ليه بقى؟ ليه؟ لان العباده الجماعيه دايما بتبقى سهله. ليه صلاه التراويح في رمضان بتبقى سهله، وصلاه القيام وهي نفسها 8 ركعات برضه في غير رمضان بتبقى صعبه، وتحس ان انت تقيله فيها ومش قادره تجيب الثمان ركعات بسهوله، مع انك في رمضان مثلا بتصلي بجزء، اللهم بارك، وتصلي بجزء ما بتحسيش بيها عادي. ليه؟ عشان ايه؟ عباده جماعيه، كله مع بعضه، بنشجع بعض، واللي بيعيط واللي بيعمل فده بيشد ده وده هكذا. يبقى العباده الواحده في وقت واحد، صبرهم جميعا صبر واحد، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها، مما يثبت ربط القلوب وتآلف الارواح. ولما كلمتهم، ان كلمتنا تبقى ايه؟ كلمه واحده. شوفي كده لما بتدعي مثلا في دعاء القنوت في الوتر ولا حاجه، واللهم كذا امين، تحس كده ان في ايه، في قوه كده، سبحان الله. لا اقبل اسئله اخواتي في الشرح بعد اذنكم. وليس شيء اقوى من هذه الاراده المتينه التي لا تحكمها اقوى الدعايات، فقد قال الله سبحانه وتعالى ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شوفي، بيبقى درسك وجعك، درس بقك اهو، تحس ان انت رجليك وجعاكي وعندك صداع ودانك وجعاكي ومش عايز اقولك قلبك كمان وجعك. ليه؟ هو كده سبحان الله، هو لما حاجة واحدة تشتكي في الجسم كل الجسم بيتعب. هكذا المجتمع بقى لما تلاقي الضعيف الفقير تحسي بيه، تشعري بيه، تشعري بأنين جوعه، تشعري بأنين عطشه، تشعري باللي بيمد لك ايدك ويقول لك يا ابله استنى ما فطرتش ولا ما اتغديتش من امبارح، تشعري بيه. فبالتالي الشعور ده من الحكم الربانية في الصيام، كما انه سبب لعطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يشعر الغني ألم الجوع ولذع الظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الألام دهره كله يا الله، فيجود عليه من ناره بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السلم بين الطبقات. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما يحب أحدنا لنفسه الري والشبع فلا بد أن يتحسس أقاربه وجيرانه فيشعر بما يشعرون به. تشوفي انت بقى ايه، شوفي انت حابه لنفسك ان انت تبقي جعانه وشبعانه، على تبقي شبعانه ويعني مرويه تمام انت وعيالك وبيتك طول السنه. طب ما هو برضو جارك وقريبك وكذا وكذا وكذا، احبي له نفس الاحساس ده ان هو يبقى. لذلك الفقراء دايما يقول لك يا ريت السنه كلها رمضان، كلمه بتوجع جدا والله، والله بتوجع جدا، تقول لك يا ريت السنه كلها رمضان. ومنها حكم اخلاقيه تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن على ملاقات الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. طبعا اللي اكتشفوا بقى دلوقتي يقولوا لك ايه الصيام المتقطع 12 ساعة مش عارفة ايه اللي هو الصيام، يعني اللي هو الصيام يعني بصوا اخوات عمالين يطلعوا وينزلوا بالنظريات ويروحوا ويجوا ويقول لك مثلا ايه الكيتو، الكيتو تمنعي الدهون كلها وتمنعي السكر وتمنعي مش عارف ايه، وبعد كده اثبتوا لا ده كيتو وحش يا جماعه. ليه؟ لانه بيخلي الجسم يحصل له نقص في كذا وكذا وكذا. يا جماعه والله العظيم احنا لو مشينا عليه اصلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل حاجه فيها، كل حاجه يعني كل ما حرم زينه الله التي اخرج لعباده بس والطيبات من الرزق اكل اه بس ما تسرفيش. السكر بلاشه. ليه؟ لانه مش طبيعي، لكن الفاكهه طبيعيه، الخضار طبيعي، الدقيق طبيعي بس تاخد منه الكمية اللي تناسبني اللي تتناسب جسمي واللي تناسب استهلاكه. فهم يروحوا ويجوا ويرجعوا في الاخر للنظريات الايه اللي حطها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. فهو يقول لك الصيام المتقطع، اي يعني في الاخر ايه هو الصيام المتقطع؟ اسمه ايه يعني؟ اسمه صيام اللي هو ايه بقى؟ الامساك عن الاكل والشرب. ولا بد للمعدة ان تاخذ فترة راحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليه. طيب، وقد جاء في فضل الصيام أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظمها الحديث المخرج في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال الصيام لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. والصيام منه فرض ومنه مستحب تطوع، يعني في فرض وفي إيه؟ تطوع. طيب صيام الفرض بقى اللي هو إيه؟ شهر رمضان بس؟ لا مش شهر رمضان بس، شهر رمضان والكفارات والنذور، لأن في فرض افترضاه الله سبحانه وتعالى على عباده وفي فرض فرضاه العبد على نفسه. لازم نفرق ما بين الاثنين. يعني صيام الفرض مثلا صيام شهر رمضان الله سبحانه وتعالى هو الذي افترضه علينا، خلاص. طيب ايه كمان زي صيام الفرض اللي هو ايه بقى؟ الكفارات، النذور. واحد اوجب على نفسه ان هو ايه، واحده مثلا قالت ايه والله لو حصل كذا، يعني مثلا واحده مثلا جت بتقول لي انا مثلا بنتي ماتت وندرت على نفسي كل سنه اصوم كذا وكذا، الندر ده بالنسبه لها ايه؟ مرتبه الفرض، لانها هي التي فرضتها على نفسها. فان النازر اوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه في اصل الشرع. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض عليها ذلك؟ لا، لكن هي ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. فمعنى كده ان هو اللي حكم على نفسه كده، يبقى انت لازم يوفون بالنذر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالنذر، يبقى إذا نظرت فعليك الوفاء. ويلحق كذلك به صيام الكفارات. عشان كده أنا قلت لك لما واحدة بتقولي مثلا أنا عليا صيام 3 أيام عشان كنت حلفت حلفان تمام وبتكفر عني، ينفع أصوم الاثنين والخميس مع الكفارة؟ هقولك ينفع تصوم الاثنين وخميس، اه ايام الكفاره ينفع تصوم منهم اثنين وخميس واثنين مثلا، اثنين وخميس واثنين مفيش مشكله، ولكن ينفع تجمع النيتين مع بعض، نيه صيام الاثنين والخميس مع نيه الكفاره؟ لا يجوز. ليه؟ لان الكفاره دي فرض والفرض لا يقبل التشريك. الناس اللي بدات معايا عمده الاحكام من الاول ما ينفعش اشرك نيه سنه مع نيه فرض، ما ينفعش. طيب ككفاره القتل الخطا يعني اللي هو صيام شهرين متتابعين، وكفاره الظهار من قال لزوجته انت علي كظهر امي، كفارته ايه؟ صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. وكفاره الجماع في نهار رمضان ايضا شهرين متتابعين، ده اللي احنا لسه طبعا هنشوفه. ده كله ايه؟ يرقى لمرتبه الايه؟ الفرض. ده يرقى لمرتبه الفرض. وفي صيام تطوع زي صيام الاثنين والخميس، صيام ايام الستة البيض، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفه. لذلك مثلا صيام يوم عرفه تيجي مثلا اخت تقول لك مثلا ايه ده فلانه فطره يوم عرفه. انا عايز اسال سؤال، هو يوم عرفه ده فرض؟ هل افترضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين؟ هل من افطر يوم عرفه ياثم؟ لا ياثم، يعني شرعا تقسيمه الشرعيه لا ياثم، ولكن ترك الاولى او ترك المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك من قضى فضل عظيم، لانه يوم عظيم يطلع الله سبحانه وتعالى على اهل المشهد كلهم، يقولون اشهدوا فاني قد غفرت لكم. نعم، ولكن هل يرقى للفرض؟ لا يرقى للفرض. غير ذلك من الصيام الذي جاءت الشريعه باستحبابه، اما متكررا بتكرر الاسابيع كالاثنين والخميس، او بتكرر الشهور كالايام اللي هم الايه الثلاث ايام القمريه او الثلاث ليالي القمريه او الايام البيض، او بتكرار السنوات كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفه. وكذلك بعض الشهور التي جاء استحباب الاستكثار من الصيام فيها زي شهر الله المحرم وشهر شعبان وهكذا. ده كله صيام ايه؟ تطوع. الا ان ايه؟ تطوع. يبقى احنا لازم نفرق ما بين صيام الفروض وصيام التطوع. ده مهم جدا، ده مهم جدا، عشان ما تديش اخت تنكر على الثانيه وتقول لها ايه ده انت ما بتصوميش مش عارف ايه ده انت ما صمتيش العشره الايام الاول من ذي الحجه. محدش ينكر طالما ان هو ايه؟ سنه او نافله. سيبيني اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بما يناسبني. ممكن اخت مثلا تبقى لا ياتيها زوجها الا بعد الفجر صباحا، واستاذنته ولم ياذن لها، افرض انا عليها الصيام؟ من الاولى؟ طاعه زوجها ام الصيام في نافله؟ طاعه الزوج اولى لانه فرض. طبعا كل الكلام ده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفاصيل في المذكره ان شاء الله. طيب هناخد اول حديث بس النهارده، وان شاء الله بكره باذن الله هناخد ثاني حديث والثالث، فان شاء الله لو انتوا عايزين تحضروا باذن الله يبقى هتقراوا الثاني والثالث. هناخد اول حديث النهارده، وان كان الحديث الثاني مش هتفهموه قوي، فيعني الاحسن عشان ما يحصلش عندكم لبس خليه لما نشرح. طبعا الحديث 176 ده رقم الحديث فين؟ ده رقم الحديث في كتاب عمده الاحكام، عشان بس ما تتهوش مني. طبعا في ناس كتير كانت بادئه معايا عمده الاحكام من الاول. عن ابي هريره رضي الله عنه، هنا بقى هتبدا الدراسه اخويا، يعني من اول هنا كده احنا هنبدا الجد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم. طبعا زي ما انتم شايفين عرفنا الصيام قبل كده، هنعرفه تاني، انه يطلق في اللغه ويراد به الامساك، حتى الامساك عن الكلام يعد صوما، كقول الله سبحانه وتعالى: اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، على لسان السيده مريم. واما في الشرع فان الصيام هو الامساك عن المفطرات مع النيه. يبقى اما اقول لك عرفي لي الصيام ما تقوليليش الامساك عن الاكل والشرب والجماع، لابد من كلمه النيه، من طلوع الفجر ها الى غروب الشمس. واورد المصنف هنا اللي هو الامام عبد الغني المقدسي الذي صنف كتاب عمده الاحكام، حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث مخرج زي ما انتم شايفين تحت، متفق عليه. قال: لا تقدموا او لا تقدموا، يعني ايه؟ يعني لا تسبقوا شهر الصوم اللي هو رمضان قبل ما يدخل عليكم بيوم او يومين. ليه؟ على سبيل الاحتياط للاحوط زي ما بنقول، فان هذا الصيام وان كان من يفعله ويعتقد به الطاعه والاحتياط للعباده، الا ان الشريعه جاءت بالنهي عنه. يبقى تاني نرتب دماغنا، رتب دماغك. رمضان مثلا يوم الخميس، اسال الله ان يبلغنا رمضان، من اول يوم الاثنين هحاول امسك عن الصيام، اثنين وثلاث واربع، خلاص تمام كده؟ امسك عن الصيام، يعني ايه امسك عن الصيام؟ يعني مش هصوم. سؤال، بس انا متعوده اصوم اثنين وخميس، اصوم الاثنين ولا لا؟ صومي الاثنين، صومي الاثنين. ليه؟ لان انت متعوده تصومي الاثنين والخميس، والثلاث والاربع لا ما تصوميهمش. طب افرضي رمضان الاربع وانا متعوده اصوم الاثنين، صوميه برضه، صوميه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. يعني ايه كان يصوم صوما؟ يعني كان معتادا ان يصوم ذلك الصوم. وهذا النهي، شوفي بقى بيقول لك الحكمه. طبعا المفروض ان احنا في اي امر شرعي النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه نقول ايه؟ ايه سلوكنا فيه؟ سمعنا واطعنا. وهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين من المقاصد فيه والله اعلم التمييز بين العبادات فرضها ونفلها. يبقى انا دلوقتي عندي الفرض اللي هو صيام رمضان، والنفل اللي هو صيام شعبان. اوصل الاثنين ببعض؟ لا، المفروض افرق ما بين ده وده. يعني ده صيام شعبان كان حاجه وصيام رمضان ايه كان حاجه، او هيبقى حاجه ثانيه، خلاص كده. فصوم رمضان فريضه وما يسبقه نفل، دي حاجه، ده مقصد من المقاصد. يبقى انا ما اسالك هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم، او ما الحكم؟ يعني ممكن نقول الحكم المستنبطه، لان احنا طبعا لن نستطيع ان نصل لحكمه الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. لكن اقول ممكن مثلا ايه، يعني بنستنبط لعلمه الذين يستنبطونه منهم بالنظر. ومن المقاصد ايضا، يبقى اول مقصد ايه؟ ان احنا نفرق ما بين النفل وما بين الفرض. ومن المقاصد ايضا ان يتقوى المرء على صيام رمضان فيمسك عن الصيام قبل رمضان بيوم او يومين. ليه؟ ليكون ذلك اهون له وانشط في صيام رمضان، عشان ما ادخلش رمضان وانا ايه؟ وانا هزلانه وانا تعبانه، لا ابقى اخدت يومين فاصل كده وعملت ريفريشمنت لنفسي، تمام، وفطرت وقويت نفسي كده بتاع، واخش على رمضان بقلب جامد زي ما بيقول. تمام؟ فإنه ورد في السنة ما هو أبلغ من ذلك في النهي عن تقدم رمضان بالصوم، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان صوموا، أخرجه أحمد وصححه الألباني. يبقى معنى كده إن في حديث أقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كمان إيه؟ لما ينتصف شعبان ما تصوموش. طب هل ده نهي تحريم؟ قال لك لا، ده نهي إيه؟ يعني ممكن نقول كراهة، بس برضه لمين؟ اللي مش متعود ها يصوم رمضان. طب ما انت ممكن تيجي تقولي لي ايه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر شهر بيصوم فيه شهر شعبان. اقول لك ماشي، ما هو بعض العلماء قال ان هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الحديث. وهذا النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان والنهي عن تقدم رمضان بيوم او يومين محمول على ما لم يكن له الصيام، بمعنى واحده عليها ست ايام من رمضان اللي فات وما صامتش لشعبان اللي بعده، لشعبان اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي مثلا ده. يعني مثلا رمضان اللي فات كانت 1441 او 42، ما صامتش ايه؟ صامت عليها 6 ايام مثلا اثناء الحيض او 7 ايام، وحتى الان ما صامتهمش، وبقى على رمضان 6 ايام. هقول لها ايه بقى؟ صومي لغايه اخر يوم، صومي لغاية آخر يوم، لأنه لا يحق لك أن تدخلي على رمضان الجديد بصيام لم تقضيه طول العام الماضي، إلا طبعا حالات لسه هنتكلم فيها بالتفاصيل. وما تستعجلوش في الأسئلة، ما تستعجلوش في الأسئلة، عشان طبعا أنا عارفة دلوقتي الأسئلة طبعا هتيجي إيه؟ أنا كنت حامل، طب كنت برضع، طب أنا ما صومتش رمضان اللي فات ورمضان ده داخل عليا هوت وأنا برضع دلوقتي، مش وقت. يعني سيبوا ده، هيجي وقت وكل حاجة إن شاء الله هتعرفوها في الإيه؟ في الدورة. طيب يبقى معنى كده عليا الصيام، هقول لك صومي لغايه رمضان طالما الوقت قدامك ضيق. ما احنا بننقذ ما يمكن انقاذه، لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. يصوم صوما مثلا واحد يتعود ان هو يصوم اثنين وخميس، طب دي سنن، ما بالك بقى اللي عنده ايه كمان؟ اللي عليه قضاء وما قضاهوش، لا صوم لغايه اخر يوم. طب واحد يتعود ان هو يصوم اثنين وخميس ووافق الاثنين الثلاثين من شعبان، 30 شعبان اهو وبكره رمضان، او التسعة والعشرين من شعبان، فانه يصومه، لانه عندما صامه صامه لعادته، وهو انه يصوم الاثنين فله صيام المعتاد، حتى لو بكره رمضان، حتى لو بكره رمضان، طالما انت ايه متعوده. طالما مش متعوده بس انا صايم عشان شعبان، لا، طالما صايم عشان شعبان يبقى افصل قبلها بيوم او يومين لهذا الحديث. أو مثلا يكون اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من آخر الشهر التي هي صيام الثلاثة أيام، بمعنى يعني ايه 3 ايام من اخر الشهر اللي هي صيام 3 ايام؟ مش انتوا يا جماعه قلتوا لنا ان صيام 3 ايام دول 13 14 15 اللي هي الايام القمريه او الليالي القمريه؟ طب ازاي بقى هو بيصومهم اخر الشهر؟ لا ما هو انا ما قلتلكيش انه ال3 ايام دول ينفعوا يتصوموا في اي حته وقت في الشهر. ممكن ينفع في اوله، ممكن ينفع في اخره، ممكن ينفع في نصه، عادي جدا براحتك. ممكن متفرقين، واحده مثلا عايزه كل اسبوع تاخد يوم بس يبقى اسمها انها في الاخر جابت ايه 3 ايام في الشهر. يبقى ان انت تحدديه ان هم 3 ايام في منتصف الشهر، هذا نقول ايه اكثر، كان اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عنه ايضا صلى الله عليه وسلم انه كان يصومهم متفرقين، وان هو كان بيصومهم اخر الشهر، وان هو كان بيصومهم اول الشهر عادي. الامر فيه سعه، يبقى انا ما ضيقش واسع. واحده حيضتها ما بتجيش غير في نص الشهر العربي، اقول لها لا انت كده ما تجيش صيام الشهر ده. طب وال3 ايام اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيهم او صامي خليلي اعمل فيهم ايه دول؟ اصومهم في اي ميعاد في الشهر. طب انا متعوده مثلا ان انا اصوم ال3 ايام دول في اخر الشهر العربي 27 و28 29 او 28 29 30، انا متعوده دي عادتي ان انا اصومهم كده خلاص كده، وداخل على رايه رمضان بكره، تمي صومك عادي، تمي صومك عادي. وقد جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صام 3 ايام من كل شهر، من اوله ومن اخره ومن وسطه. يبقى اما تيجي اخت مثلا تقول لي ايه هو انا النهارده يوم مثلا 13، ما خدتش بالي ان النهارده 13 وصمت 14 و15، ينفع فيها صوم 16 من غير حاجه بقى؟ خلاص انت بتدرسي عشان تتعلمي، ينفع وينفع وينفع ونص، ما ينفعش ليه؟ مين اللي هيخليه ما ينفعش؟ الامر فيه ساعه. ولو ال 16 ما جبتيهوش الاسبوع ده وجبتيه الاسبوع الجاي جميل، ولو جبتيه اخر يوم في الشهر العربي جميل، مش مشكله خالص. ولهذا جاء في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اصمت من ثرر شعبان؟ قال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا افطرت فصوم يومين، اي قضاء. ثرر يعني اخره الذي هو وقت النهر، وهذا فيه مشروعية قضاء التطوع. خلي بالك بقى، قضاء التطوع ايه ده؟ هو صوم التطوع. لو انا افطرته يعني مثلا يوم انا متعوده ان انا اصوم يوم 2 مثلا، خلاص كده. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اصمت من ثرر شعبان، يعني انت صمت اخر شعبان اللي هو وقت النهي يعني. فالرجل قال لا. فالنبي وهو متعود ان هو يصوم مثلا الاثنين ده، هو متعود ان هو يصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاذا افطرت، لو انت افطرت فيه في اليوم ده اي من رمضان، فصوم يومين. ليه؟ يوم عن قبل شعبان ده ويوم عن رمضان، اي قضاء. يبقى ده فيه ايه؟ مشروعية قضاء التطوع لمن كان معتدا عليه. بمعنى اصح ايه يا اخواتي؟ انت اتعودتي على صيام الاثنين والخميس، عارفه اللي هو ايه؟ عيب عليكي بقى ما تقدريهوش، عارفه كده، عارفه المعنى ده اللي هو ايه؟ ما ينفعش. طالما انت خلاص يعني انت شبه فرضتيه، انت شبه بقى بالنسبه لك ايه؟ حاجه عباده جميله جدا، انت فرضتيها كانك فرضتيها على نفسك. فخلاص طالما انت حتى بتحزني، يعني مثلا متعود على قيام الليل، يحزن جدا لو واحد من فضله وكرمه قال لي خلاص مش مشكله صليها ايه الصبح في وقت، وهكذا الصيام. صمت يوم الاثنين ده انا المفروض كنت اصومه وفطرته، خلاص مفيش مشكله، صوميه امتى؟ بعد رمضان. وهذا محمول عند اهل العلم على ان الرجل كان اخر شعبان ظنا منه ان النهي يشمل مثل حالته. يعني مثلا تيجي واحده تقول لك ايه، لا بس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تقدمن صوم رمضان بيوم او يومين. فانا مش هينفع اصوم يوم الخميس يوم الدعاء. ليه؟ لان رمضان الجمعه. تمام؟ اقول لا لا، كان ينفع تصومي. ليه؟ لان انت متعوده حديث قلبي، انت ما بتصوميش اصلا، ما بتسيبيش صيام الاثنين والخميس في السنه، فينفع ان انت تصومي ايه؟ ينفع ان انت تصومي يوم الخميس. طب ايه الحل يا ابو دعاء؟ طب انا اعمل ايه بقى في القصه دي؟ اقول لك بقى بعد رمضان ان شاء الله، ها؟ تقضي يوم بدل اليوم ده. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم او يومين، وذلك على سبيل الاحتياط لعباده صيام رمضان. واستثنى من هذا النهي من كان له عاده، كما قال: الا رجلا كان يصوم صوما فليصم. احسن الله اليكم يا اخوات. نفتح الشات 5 دقائق ونشوف الاسئله بتاعت الاخوات، نكمل بكره طبعا ان شاء الله. وياكم. وإياكم. اللهم آمين وإياكم. الحمد لله يا ريحات وإياكم. اللي بيصوم كتير عشان شعبان، انت متعودة تصومي شعبان كله؟ أنا برضع ابني وبرمضان راح يكون عمر ابني قريب من الشهرين، هل يجوز لي أن أصوم وله بيسقط عني علما عندي صيام من 18 ل 19 ساعة؟ الفطر لك رخصة يا أختي الحبيبة، الفطر لك رخصة حتى لا يتضرر الرضيع، وده طبعا فيه تفصيل بعد كده عليكي. إيه ده، فيه تفصيل لسه هناخد إن شاء الله قدام. هو في أصلاً آية اسمها من أعمالكم سلطي عليكم يا رشا؟ مفيش آية حبيبتي اسمها كده، مفيش آية اسمها من أعمالكم سلطي عليكم، هاتيها لي دي. اللهم آمين. الذبح لواحد جايب عربية جديدة لا بد ولا حرام؟ ولا فيها ريحة البد، ولا فيها ريحة البد، بل مكروه جداً. وإياك أخي يعمل سائق على ميكروباص ليس ملكه وانتهت رخصته. ممكن أخوات بعد إذنكم نخلي الأسئلة في الفقه اللي احنا بندرسه عشان بس ما نتشعبش بالله عليكم. بعد إذنكم أخواتي مش هجاوب غير على أسئلة الصيام فقط، اللي هي أسئلة المذكرة أو أسئلة الدرس اللي أنا بشرحه. ينفع نصوم في شعبان أي يوم عادي؟ يعني الحد مثلا، ده انت تصومي شعبان كله مش أي يوم عادي. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم كان يصوم في شعبان إلا يوما أو يومين. كل الكلام ده لسه هنشرحه أخوي، في حاجات لسه هنشرحها فمش هقعد أتكلم فيها دلوقتي. ربنا يثبتك يا رب يا نادية، مبارك يا نادية، مبارك مبارك مبارك عليك لبس لأمهات المؤمنين، صلى الله أن يثبتك على الطاعة وإيانا. مبارك عليك يا رانيا، مبارك عليك شهادة فقه الحيض، ومبارك عليك إن شاء الله شهادة فقه الصيام قريبا. ربنا يبارك فيك يا أمة الله، أحسنتم أخوات. اللهم أمين، اللهم أمين يا أم خديجة، اللهم أمين يا رب. وإياكم أحبك ربي لازم أحسن فيه. لو فطرت يوم بغير عذر من التطوع أعيده؟ لو أنت متعودة على اليوم ده أن أنت على طول بتصومي يبقى تعيديه. من له قضاء ولم يخلص قضاءه فليسارع يا أختين، احنا لسه هوت لسه في 5 شعبان ولا 6 شعبان، فلتسارعي. ايه اللي مخليك قاعدة؟ سارعي سارعي سارعي للقضاء. وإياكم حبيبة قلبي أميرة. الأيام البيض 13 14 و15 من الشهر العربي. وإياكم، اللهم اجعلها دورة مباركة. اللهم أمين يا رب يا سماح. وإياكم، بصوم الاثنين والخميس معتادة بس إذا تعبت بفطر كده أقضي. آه تقصد يا معلمتي إن لو جي عليا 3 أيام منتصف الشهر وكنت حائض أقدر أصومهم بعد انتهاء الحيض؟ طبعا تقدري لغاية آخر الشهر العربي، تقدري معاك الشهر كله يا حبيبتي، اعملي اللي انت عايزاه. وإياك يا أخت أمنية يا رب. ينفع صيام غير الاثنين والخميس بعد النصف من شعبان؟ ينفع لغاية آخر يومين قبل رمضان. ينفع في رقم هو يا أخوات دفولة ما سمحت، يعني لو علينا أيام من رمضان اللي فات ينفع نصومها في الأيام القمرية؟ ينفع جدا، بس بنية إيه؟ ها، إنها أيام مباركة ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام فيها، بس أنا نيتي إيه؟ إنه فرض. الأول أقضي الفرض اللي عليا. دعوة مخصوصا نقولها أيام شعبان عشان رفع الأعمال. اللهم تقبل منا فقط. معلش أخوات أنا اعتذرت عن إجابة أي أسئلة خارج الموضوع. مش متعودة أصوم شعبان كله. أنا أول سنة بصوم كتير في شعبان كل سنة، بصومي الحمد لله، هي روحت بيتها والحمد لله أحسن، بس مش عارفة لسه أوصل لأخبارها قد كده. صمت 6 شوال و10 ذي الحجة بنية ما علي، ده صحيح، وكان علي 5 أيام وبصوم نوافل ساعات. صمتي 6 شوال براحتك خالص، بس انت صايمهم بنيه ان هم 6 شوال وفي نفس الوقت قضاء، لا يجوز، لا يجوز ابدا. 10 ذي الحجه برضه صايمهم بنيه ايه؟ بنيه القضاء ولا بنيه ان هم 10 ذي الحجه؟ ولا بنيتين؟ لا يجوز برضه. اهم حاجه ان انت تنوي القضاء. ولكن بص يا اخي، انا دلوقتي مثلا عندي 10 ذي الحجه دي، 10 الاول من ذي الحجه، خلاص؟ ال 10 دول احد ايام يتقرب فيها العبد الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه، هي الايام دي. احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى ايه؟ ما افترضته عليه، الفرائض، خلاص، الفروض. يبقى معنى كده ان انا احب حاجه اتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى ان انا اقضي ما عليا من فرض، اقضي ما عليا من فرض بقى اللي هي ايه؟ الايام اللي انا افطرتها في رمضان، خلاص. فانا مثلا الايام اللي انا افطرتها في رمضان عايز اقضيها في العشر ايام الاول من ذي الحجه، هيعالج، ممتاز، اقضيها، مفيش مشكلة، أولى من النوافل كمان. طب أنا عايز أخرها بعد كده، ده لسه هناخده بقى خلاص. وإياكم. ربنا يبارك فيك يا أختي هبة يا رب. ربنا يا رب يستعملني في صعده. بنية الوحدة. وإياكم. الحمد لله أختي سحر والله. احمل الملزمه ازاي؟ بينزلوا الرابط بتاعها الاخوات وحملي زي ما انت عايز. ايه مريضة كانسر تاخد الكيماوي بالفم يوميا؟ اسال الله ان يشفيها ويعافيها. والدكتور المعالج قرر لها عدم الصوم وهي تريد طعام عن كل يوم، هل ذلك يكفيها؟ يكفيها طبعا، هو الموضوع خلافي في موضوع تطعم ولا تصوم ولا ولا ولا، بس هي طالما يعني مريضة وعندها عذر يكفيها ان هي تطعم. نفسي اسألك سؤال، اسألي يا همة، انا معاك اهو. هل صيام الاثنين والخميس تجزي عن صيام الثلاثة من الشهر؟ لا، الثلاثة من الشهر حاجة والاثنين والخميس حاجة. الاثنين والخميس ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم كل حاجة او يعني حث عليهم وكان يصومون صلى الله عليه وسلم، ولكن وخصوصا الاثنين. او الغرفة اتخرجتني ودخلتني تاني، فجزاكم الله خيرا. يعني نكتفي بالقدر ده ان شاء الله النهاردة ونكمل بكرة باذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.